بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك رواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. وهكذا تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا وقد حدث عنهم الأئمة. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا علي بن المديني قال قال لنا سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. وحدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبوري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا بيان من الشيخ رحمه الله، أعني الإمام الترمذي رحمه الله، عن بعض الرواة وعن موقف بعض الأئمة من بعض الرواة، وقد سبق الكلام على هذا، أعني أن بعض أهل العلم تكلم في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، وكلام هؤلاء الأئمة في هؤلاء الرواة إنما كان مصبا من حيث ماذا؟ من حيث الكلام في باب الحفظ والتيقظ. وقد مضى وقلنا فيما مضى غير مرة متى يترك حديث الراوي، متى يترك حديث الراوي، ونقلنا وذكرنا لكم كلام الإمام شعبة وكلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي. فهذه تتمة منه رحمه الله لما تقدم بعد أن ذكر جملة من هؤلاء. قال قال أبو عيسى: وإن كان يحيى ابن سعيد أي الأنصاري قد ترك الرواية عن هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، وهم قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ فقال: لو شئت أن ألقنه لفعل. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم، إلى آخره كما تقدم من جمع. فالضمير راجع إلى أولئك في قوله قد ترك الرواية عن هؤلاء الذين تقدم ماذا؟ ذكرهم، الذين تقدم ذكرهم. قال: فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وليس بالضرورة إذن نفهم من هذا القاعدة المتكررة والتي تكررت غير مرة، أن الراوي قد يترك حديثه وليس متهما بالكذب، ليس متهما بالكذب ولا مطروح الرواية، بمعنى وصف بأنه مطرح، وإنما يوصف بأنه متروك لا لطعن في عدالته، ولكن لفحش في ضبطه، فحش في الخطأ والضبط والغلط أو إكثاره منه على ما تقدم. قال: ولكن تركهم لحال حفظهم. إذن يسمى حديث هؤلاء لماذا؟ بالمتروك، ويسمى الراوي الذي بلغ هذه الرتبة بأنه ماذا؟ متروك أيضا. ثم عطف، ولهذا أنا قلت للأخ أن يقرأ من بداية الكلام، قال وذكر عن يحيى، لأن الكلام مرتبط ومترابط. عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه، لا يثبت على رواية واحدة ماذا؟ تركه. لماذا يتركه؟ لأنه يستدل بأنه يضطرب مرة يروي هكذا ومرة هكذا، يستدل بهذا الاضطراب على عدم الضبط والتيقظ، يستدل به على عدم تيقظه وماذا؟ وضبطه وقلة فطنته، وقلة فطنته في حفظه في جانب الحفظ، ولهذا تجنب الرواية عنه، تجنب الرواية عنه. والتجنب والترك واحد، التجنب والاجتناب والترك ماذا؟ واحد. وعدم الضبط قد تقدم معنا أيضا الكلام عليه مرارا وتكرارا في شرحنا على النخبة وعلى غيرها، أن التيقظ أو الإتقان أو الضبط قلنا ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين اثنين، ضبط صدر وضبط ماذا؟ كتاب. وقلنا يتفرع عن هذا في عن مسألة الضبط مسائل مهمة يجب مراعاتها في النظر في حال هؤلاء الرواة، وهو أن الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت، وسيرد بعض سيرد مثالا له، وأن الراوي قد يضبط في شيخ دون شيخ، وأن الراوي قد يضبط عن أهل بلد دون أهل بلد، وقد يروي الراوي فيروي عنه رواة من أهل بلد فيضبطون عنه الحديث دون أهل بلد آخر، وقد يروي الراوي فيضبط ما يرويه في فن دون فن، وقد يضبط الراوي إذا روى عن شيخ، إذا من روى عن شيوخ مفردين يضبط، لكن إذا جمعهم لا يضبط. فكل هذه المفردات المتفرعة عن مسألة الضبط يجب مراعاتها هنا للنظر في سبب ترك الأئمة لهؤلاء الرواة وترك حديثهم، وترك ماذا؟ حديثهم. لماذا ترك إذا كان يعرف بالثقة أو أنه ماذا؟ حافظ أو غير ذلك؟ لا بد من النظر والبحث والتنقيب، والبحث والتنقيب. وقد قلنا أيضا في لما مر معنا في ضوابط الجرح والتعديل أن من قواعد الجرح والتعديل أن العلماء المتكلمون في الجرح والتعديل هم طبقات، والطبقة الواحدة منهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل على ما مر، فبعضهم قد يتشدد فيترك، وبعضهم قد نعم يتساهل فيمشي، وبعضهم يزن ويوزن أو يزن الرواية وينظر إلى جملة من ماذا؟ من الأمور المحتفة برواية الراوي. إذن لا بد من النظر، ولهذا قال أن الإمام يحيى يروي لا يروي عن بعض هؤلاء، وإن كان قد روى عنهم جماعة من الحفاظ. وانتبه إلى أن هذه الرواية قد تكلمنا أيضا عليها، وأن بعض الرواة أو بعض الأئمة يروي عن بعض الرواة لا لأنه يحتج به، كما هو حال سفيان الثوري وغيره، إنما يروي عنه ليعرف وليعلم وليقف على الرواية، واضح؟ فلا يعني أنه روى إذن يحتج، فرق. وقد مضى تنبيه الإمام الترمذي على هذا، قال لا يثبت على رواية واحدة تركه، من كان يروي مرة هكذا ومرة هكذا فإنه لا يروي عنه الإمام من؟ يحيى القطان. لماذا لا يروي؟ لأن هذا الاختلال عنده مرة هكذا ومرة هكذا يدل على عدم ماذا؟ على عدم الضبط، على عدم الضبط. والاحتياط في جانب الرواية أوجب أو واجب، الاحتياط في باب الرواية ماذا؟ واجب. ثم قال: وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى ابن سعيد القطار، عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من الأئمة. وضح. وكما قلت كونه روى عنهم هؤلاء، نعم، وحدث عنهم هؤلاء، لا يدل ذلك على أنهم يرون الاحتجاج بهم، إنما يرون الرواية عنه، ولهم في ذلك مغازم ومآرب، ولهم في ذلك مغازم ومآرب. ثم قال: وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح، أعاد مع أنه ذكره فيما مضى، ومحمد بن إسحاق، وحماد بن سلمة، ومحمد بن عجلان، وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة. انتبه، هؤلاء الذين ذكرهم هنا هم أئمة، ولكن مع إمامتهم لم يمنع ذلك أئمة الشأن من الكلام فيهم من حيث الضبط وعدمه، لم يمنعهم من أن يتكلموا فيهم، لأن باب الرواية وباب التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحق أن يطلب له العدول وأن يتثبت فيه. وضح. ويصفهم قال: وأشباه هؤلاء من الأئمة، إذن هم أئمة، ولكن مع إمامتهم في ضبطهم ماذا؟ شيء. ولذلك ماذا؟ تكلموا فيهم، تكلموا فيهم ليس تشفيا، وإنما تكلموا فيهم ديانة وتبيانا للأمة، وتبيانا للأمة. ذكر في أول هؤلاء سهيل ابن أبي صالح. سهيل ابن أبي صالح هذا متكلم فيه، متكلم فيه من قبل حفظه، من قبل حفظه، ولينه الإمام يحيى ابن معين مرة، وضعفه أخرى. سهيل هذا، يعني لماذا جاء بهؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة في التمثيل؟ نريد أن نعرف مكانتهم. هل هؤلاء الذين مثل بهم في رتبة واحدة من حيث الكلام في الضبط؟ لا، هم متفاوتون، هم متفاوتون، ليسوا في رتبة واحدة من حيث الكلام في ضبطهم. فسهيل لينه الإمام ابن معين مرة وضعفه ماذا؟ أخرى. قال فيه الإمام أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به. ووثقه ابن سعد، والنسائي مرة، وابن معين أيضا في رواية، ووثقه أيضا العجلي، وثبته الإمام أحمد وابن عيينة، قالوا كان ثبتا، كان إيش؟ ثبتا. قال الإمام النسائي مرة وابن عدي فيه ليس به بأس أو لا بأس به. زاد ابن عدي رحمه الله بأن قال بعد أن قال لا بأس به: ثبت، ثبت. وذكره الحافظ ابن حبان في الثقات سهيل، وقال كان يخطئ، كان يخطئ. وذكره أيضا الحافظ ابن شاهين في الثقات، وقال من المتقين، يعني من حيث العدالة الدينية والتنسك متنسك، متق من المتقين. إنما توقي في غلط حديثه ممن يأخذ عنه، إنما توقي في غلط حديثه ممن يأخذ عنه، كأنه في جملة كلامه يتوافق مع كلام من؟ ابن حبان، لأنه يغلط أو يخطئ أو يخطئ. قال الحافظ الذهبي فيه: مرة ثقة تغير حفظه، وقال مرة صدوق مشهور ساء حفظه، صدوق مشهور ساء حفظه، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق تغير حفظه بآخرة، صدوق تغير حفظه بآخرة. هذا بعده جدا علينا، نعم. صدوق تغير حفظه بماذا؟ بآخرة. عند النظر في كلام الأئمة هؤلاء نجد أن الإمام سهيل ابن أبي صالح مع ثقته أو مع تدينه وتنسكه في باب الضبط فيه عنده ماذا؟ غلط ملحوظ، غلط ملحوظ، جعل الأئمة منهم من لينه ومنهم من أنزله عن رتبة الثقة، أنزله عن رتبة ماذا؟ الثقة. وعندما نعلم السبب في تغيره يهون عندنا الأمر، فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب أنه قال: كان لسهير أخ فمات، مات أخوه يعني أخو سهير، فوجد عليه حزن عليه حزنا شديدا فنسي كثيرا من الحديث، فنسي كثيرا من الحديث. إذن سبب تغيره ماذا؟ حزنه الشديد على فراق ماذا؟ أخيه، حزنه الشديد على فراق أخيه. ولهذا قال الحافظ: صدوق تغير ماذا؟ حفظه بآخرة، تغير حفظه بماذا؟ بآخرة. إذن هو وإن كان قد تغير لكنه في درجة الاعتبار، في درجة ماذا؟ الاعتبار. وما لم يخالف فالرجل في حيز ماذا؟ في حيز الاعتبار. ولهذا نجد أن بعض الأئمة يمشي أمره، يمشي أمره. ثم مثل ثانيا بمن؟ بمحمد ابن إسحاق ابن يسار المطلبي، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني. وهو أيضا قد تقدم الكلام عليه مرارا في دروس الضوابط وغيرها. وهذا الإمام محمد بن إسحاق قد وثقه جماعة من الأئمة، وثقه جماعة من الأئمة وتكلم بعضهم في ضبطه وحفظه. المروذي في العلل للإمام أحمد في رواية عن أحمد، المروذي سأل الإمام أحمد عن ابن إسحاق، سأل المروذي الإمام أحمد عن ابن إسحاق فقال: حسن الحديث أو حسن الحديث، ولكنه إذا جمع عن رجلين. قلت: كيف؟ يعني حسن الحديث لولا أنه أحيانا يجمع بين إيش؟ بين شيخين. قلت لكم أن بعضهم يضبط إذا أفرد، لكن إذا جمع لا يضبط. يقول الإمام أحمد حسن الحديث، ولكنه إذا جمع بين رجلين أو عن رجلين. قال المروذي قلت كيف؟ قال يحدث عن الزهري ورجل آخر فيحمل حديث هذا على هذا، يعني يحمل عن الزهري ويحمل عن رجل آخر، فإذا جاء روى أدخل حديث الزهري في حديث الرجل وحديث الرجل في حديث ماذا؟ الزهري. يعني أنه ماذا؟ لا يضبط، لا يضبط. وفي تاريخ بغداد أن أيوب ابن إسحاق ابن سافري، أيوب ابن إسحاق ابن سافري قال سألت أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله، هذا ابن سافري يقول سألت أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله ابن إسحاق إذا انفرد بحديث تقبله؟ تقبله يعني إذا انفرد؟ فقال الإمام أحمد لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. إذن الإمام أحمد يراقب حديث ابن إسحاق، كيف هي الرواية وكيف يروي وكيف ماذا يروي. فهمتم هذا؟ وهذه من الدقة في باب العلل، يجب أن تلاحظ. وهذا الأمر لا يتبين لك بالنظر في المختصرات في كتب التراجم المختصرة، صحيح؟ هذا لا يتبين، إنما النظر في حال الراوي والقراءة في ترجمته الموسعة وفي غير مصدر، في مصادر عدة، في مصادر عدة. قال الإمام أحمد لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا عن كلام ذا أو من كلام ذا. ونحو هذا قال أيضا الإمام أحمد عن ابن إسحاق في مسائل ابن هانئ. إذن عند النظر في علل المروذي وتاريخ بغداد ومسائل ابن هانئ ترى أن الإمام أحمد في نظره وروايته أو أخذه عن ابن إسحاق ينظر يتأمل، لا يقدم مباشرة في الأخذ ولا يرد، إنما ينظر. وهذا حاله معه، حال الإمام أحمد معه في أحاديث السنن، في أحاديث السنن يعني والأحكام. أما في أحاديث المغازي فهو ثبت يمرر أمره، يمرر ماذا؟ أمره. إذن كونه إذا جمع لا يضبط ويروي حديث هذا على حديث هذا ولا يفصل كلام هذا من هذا يدل على ماذا؟ يدل هذا على خفة ماذا؟ على خفة ضبطه، على خفة ضبطه، على خفة ضبطه، بمعنى أنه لا يحكم، لا يحكم تمييز ألفاظ الشيوخ، لا يحكمها، فيجعل هذا في حديث هذا وحديث هذا في حديث هذا، وخاصة إذا ما اشترك هؤلاء في رواية واحدة، إذا ما اشتركوا في رواية واحدة. وكما قلت هو في باب المغازي والسير حجة، فهو يضبط في فن دون فن، فيصدق به مثلا أنه يضبط عن أشياخ إذا ما أفردهم دون ما إذا ما جمعهم، ويصدق عليه أنه ماذا؟ يضبط في فن دون فن، في فن دون فن. ولهذا الإمام أحمد كما قلت ما كان يحتج به في السنن، وإنما يمشيه في باب المغازي، ما كان يحتج به في باب ماذا؟ السنن، كما دلت عليه رواية عبد الله عن الإمام أحمد في العلل. واضح؟ وهذا ابن إسحاق رحمه الله موصوف بالتدليس، ووصفه به الإمام أحمد، وصفه بالتدليس جدا. سهيل لم يوصف بالتدليس، ابن إسحاق وصف بماذا؟ بالتدليس. وما قيل في ابن إسحاق ما قيل في، لم يقل في ماذا؟ في سهيل. أمر سهيل نوعا ما أخف منه. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير لما ترجم لابن إسحاق قال له ارتفاع بحسبه، له ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير. وأما في الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة. قال وأما في الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه. وانظر كلام الذهبي هنا دقيق، قال إلا ما شذ فيه فإنه يعد منكرا، هذا الذي عندي في حاله، هذا الذي عندي في حاله. وقال أيضا رحمه الله كان في العلم بحرا، كان في العلم ماذا؟ بحرا، إلى أن قال ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي، ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي. إذن الحافظ الإمام محمد بن إسحاق على جلالته في باب المغازي والسير هو في باب الرواية، باب الأحكام وباب السنن ماذا؟ يحتاج الأمر فيه إلى مزيد ماذا؟ تأمل، وهو خفيف الضبط فيه، خف ضبطه فيه. واضح؟ وقد يعد ما ينفرد به منكرا، ولهذا لا تستغرب إن وجدت حكما من أحد أئمة السنة على حديث يرويه ابن إسحاق بالنكارة كما فعل أحمد في غير موطن. نعم. ثم مثل قال ومحمد بن وحماد بن سلم، الإمام حماد بن سلم رحمه الله، الإمام حماد بن سلم بن دينار رحمه الله البصري، إمام من أئمة أهل السنة وأحد علماء السنة الأفذاذ. وكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في ترجمة من العلل كلام نفيس، نقرأه عندك معك. نعم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وأما حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، وهو الإمام الرباني العالم بالله والعالم بأمر الله أبو سلمة حماد بن سلمة البصري الفقيه الزاهد العابد رضي الله عنه. وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك ومالك والثوري، وهما من أقرانه، وشعبة وهو أسن منه، وهو ثقة ثقة من أصلب الناس في السنة. ولذلك قال ابن معين من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام، وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيما. وفصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابت البناني وعلي بن زيد، ويضطرب في بعضهم الذين لم يكثر ملازمتهم كقتادة وأيوب وغيرهما، وسنذكر ذلك مستوفا فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله هنا هو فصل، يعني قال فصل القول فيه، وهو قوله وفصل القول في رواياته، ومن حيث الثقة في نفسه وثقة إمام في السنة، وهو الذي قال فيه الإمام ابن معين كما ذكر، نعم من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام. لماذا؟ لأن الإمام حماد رحمه الله بن سلمة إمام في السنة يذب عنها، والطاعنون فيه طاعنون في السنة التي يدعو إليها. لذا نجد أن من طرائق أهل البدع التنفير من علماء السنة، وسبب ذلك لينفروهم عن السنة وأهلها، كما قال الحافظ العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام لما بين أو ذكر جملة من علامات أهل البدع، ومنها أنهم يقبحون فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم من السنة وأهلها. واضح؟ قال وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيما لصلابته في السنة. قال وفصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس، انظر مع صلابته في السنة وإمامته فيها وهذه المنزلة العالية الرفيعة، تكلموا فيه في باب الرواية ديانة، بينوا فالأمر دين، الأمر دين، ما حاله في الرواية مع إمامته وفي ضبطه شيء يسير فيه كلام. قال أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه، يعني يضبط في بعض دون بعض. قال الذين لزمهم كثابت البناني وعلي بن زيد، ويضطرب في بعضهم، ويضطرب في بعضهم. من هم الذين يضطرب فيهم؟ قال الذين لم يكثر ملازمتهم. إذن من يلازمهم أو من ثبتت ملازمة حماد بن سلمة له فهو ثبت فيه، ومن قلت ملازمته فيه فينبغي التنبه في روايته عنه. واضح؟ وهذا الكلام الذي قاله الحافظ ابن رجب هاهنا عنه ذكر نحوه الإمام مسلم رحمه الله. كلام الإمام ابن رجب مقتبس من كلام الأئمة، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله في التمييز له، قال وحماد يعد عندهم، يعني عند أئمة الحديث، إذا حدث عن غير ثابت، حماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب ويونس وداود ابن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمر بن دينار وأشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا. لماذا يخطئ في حديثهم كثيرا؟ ها؟ لقلة ملازمته لهم، فهو إنما يضبط إذا لازم، لكن إذا ما لازم لا يضبط في الجملة. في ماذا؟ في الجملة. وضح. فالإمام حماد رحمه الله هذا حاله، ولهذا قال، انظر كلام مسلم تنبه له، ومسلم قد خرج له، لكن هل خرج له عن غير من ثبتت ملازمته له في باب الأصول؟ لا، لم يخرج له مسلم في الأصول إلا عمن لازمه، وأخرج له في الشواهد عمن قلت ملازمته. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير كان بحرا من بحور العلم وله أوهام كان بحرا من بحور العلم وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجة إن شاء الله، وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد، ليس هو في الإتقان كحماد بن زيد. قال: وتحايد البخاري إخراج حديثه حاد إلا حديثا خرجه في الرقائق، ثم قال: ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن، ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد لكونه خبيرا بهما، لكونه خبيرا بهما. والخبرة جاءت بماذا؟ بالملازمة، جاءت بالملازمة. وقال في تاريخ الإسلام، هذا كلامه بالسير، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: ولهذا احتج به مسلم في الأصول بحماد، ولهذا احتج به مسلم في الأصول بما رواه عن ثابت، وفي الشواهد بما رواه عن غير ثابت. وضح؟ نعم. ثم ذكر من بعده؟ محمد ابن عجلان المدني الفقيه، محمد ابن عجلان المدني الفقيه. ومحمد ابن عجلان هذا أيضا وثقه جماعة من الأئمة، وسيرد معنا فيما ينقله الإمام الترمذي، وثقه طائفة من أهل العلم وتكلم فيه آخرون من قبل حفظه، من قبل ماذا؟ حفظه، وبخاصة في روايته عن المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري، في روايته عنه قال يحيى القطان: لا أعلم إلا أني سمعت ابن عجلان يقول كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي، يعني هذه بهذه، فجعلتها عن أبي هريرة، فجعلتها عن أبي هريرة. هذه شهادة منه على نفسه. واضح؟ إذن انتبه، هذا يندرج تحت أي تفريع في باب الضبط؟ أن الراوي قد يضبط في وقت دون وقت، وهو المعبر عنه بالمختلف. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: كان ثقة ابن عجلان، إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري، كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة. ولذا قال الحافظ أبو زرعة الرازي: صدوق وسط، صدوق وسط، نزل عن درجة ماذا؟ الثقة. قال الذهبي رحمه الله: هو حسن الحديث وأقوى من ابن إسحاق. أنا قلت لكم فيما مضى، هؤلاء المذكورين في من ذكر الإمام الترمذي هاهنا ليسوا في درجة ماذا؟ واحدة من حيث الكلام في ضبطه، هم متفاوتون، وإن كانوا كل هؤلاء يعني لم ينزل بهم الأمر إلى درجة ماذا؟ الترك والاقتراح. وضح؟ وبعضهم أقوى من بعض. ولهذا قال الذهبي: وأقوى من ابن إسحاق، ولكن ما هو في قوة عبيد الله بن عمر، أي العمري، إذن هو أقوى من ابن إسحاق دون عبيد الله بن عمر العمري. ولهذا قال لك أبو زرعة وثب، ولك أن تعبر عن حديثه بالجيد. لماذا؟ بالجيد. لكن هذا الراوي انتبه، عندما تتعامل معه أحاديثه التي هي من رواية أبي هريرة كن منها على انتباه، كن منها على انتباه. واضح؟ نعم. قال وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، يعني ليس في كل ما رووا، مثل ما عندنا هنا آخرهم وهو ابن عجلان، ها آخر هؤلاء، ليس في كل رواياته هو ماذا؟ هو نازل، صحيح؟ وبخاصة في رواية عن المقبول انتبه، في غيرها هو أعلى من ابن إسحاق ودون عبيد الله، ودون عبيد الله. وقد حدث عنهم الأئمة ثم الأسند، قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا علي بن المديني قال سفيان بن عيينة، هكذا عندي في النسخة أن ابن المديني قال سفيان، وقد قرأ علينا الأخ قال لنا، هكذا عندكم كلكم؟ ها؟ قال سفيان، نعم. على كل حال النسخة التي بتحقيق التي هي مع شرح العلل، نسخة الترمذي العلل التي هي مع شرحه لابن رجب رحمه الله، فيها قال لنا، فيها قال لنا. وعلى كل حال فالإمام علي بن المديني من تلامذة الإمام سفيان بن عيينة، وروايته عنه في البخاري وغيره. قال كنا نعد سهيل ابن أبي صالح ثبتا في الحديث، وقد مضى هذا، صحيح؟ كنا وثبته ابن عيينة. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث، وقد مضى لما ترجمنا لابن عجلان قلنا وثقه جماعة. بعده قرأنا هذا، نعم. قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية ابن عجلان محمد بن عجلان عن سعيد المقبري قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله وهو المديني قال يحيى بن سعيد، فذكر الذي ذكرناه قبل قليل. قال وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، إذن كلامه مسبب، كلام الإمام يحيى بن سعيد القطان مسبب، صحيح؟ مسبب بسند ثابت، هو يقول اختلطت علي، فله وجه أن يتكلم في هذه الرواية بالحجة. بماذا؟ بالحجة. وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير، وقد مر معنا سبب رواية جمع النائمة عن بعض الرواة المتكلمة فيه. وقد تكون هذه الرواية التي رواها يحيى عن ابن عجلان ليست من روايته عن المقبري، عن المقبري. واضح؟ تفضل. وهكذا من تكلم في ابن ابي ليلى انما تكلم فيه من قبل قال ابو عيسى، ما عندك قال ابو عيسى؟ نعم. عندكم ابو عيسى؟ قل قال ابو عيسى. قال ابو عيسى وهكذا من تكلم في ابن ابي ليلى انما تكلم فيه من قبل حفظه. قال علي قال يحيى بن سعيد القطان روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا، يغير الإسناد وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع. وسمعت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج به. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، لك أن تدخل وتضم ابن أبي ليلى في من ذكر، وكما قلت ليسوا في رتبة واحدة. قال: إنما تكلم فيه من قبل حفظه، يعني إنما تكلم فيه من تكلم من قبل حفظه، يعني أوتي ابن أبي ليلى من قبل ماذا؟ حفظه، من قبل حفظه وضبطه. ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا الراوي الكوفي من أهل العلم والفقهاء الذين لهم فقه ونظر، ويروي حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يضبطه. قال فيه الإمام أحمد ابن أبي ليلى هذا، قال: مضطرب الحديث. ثم قال: فقه الإمام أحمد يقول: فقه ابن أبي ليلى أو فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه، فقهه أحب إلينا من حديثه، حديثه فيه اضطراب. روى هذا الكلام عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في العلم عن أبيه. وقال مرة عن الإمام أحمد: مضطرب الحديث سيء الحفظ. كلمة سيء الحفظ تبين لك وجه اضطرابه، وجه ماذا؟ اضطرابه. من أين اضطرب؟ لسوء ماذا؟ حفظه، لسوء حفظه. وقال مرة عن الإمام أحمد: مضطرب الحديث جدا. أخرجه العقيلي في الضعفاء. وفي الكامل لابن عدي أن الإمام أحمد قال: ابن أبي ليلى ضعيف، وعن عطاء أكثر خطأ. إذن رواية ابن أبي ليلى عن عطاء منكرة، واضح؟ وهو سيء الحفظ، وسوء حفظ أداه إلى ماذا؟ إلى الاضطراب في الرواية، الاضطراب في الرواية. ولهذا قال أيضا الإمام يحيى بن معين: ليس بذاك، يعني في الحفظ ليس بذاك. وقال فيه الإمام أيضا يحيى بن معين مرة: ما كان يثبت في الحديث. ما كان يثبت بمعنى ايش؟ مضطرب. ولهذا يقال: ماء البحر مضطرب وموجه مضطرب متحرك لا يثبت. قال: ما كان يثبت في الحديث. قال الحافظ ابن حبان: كان رديء الحفظ، كان أي ابن أبي ليلى رديء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ، يروي الشيء على التوهم، يروي الشيء على التوهم، ويحدث عن الحسبان حسب ما يرد له. ها؟ فكثر المناكير في روايته فاستحق الترك. قال تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الذهبي رحمه الله نقل كلام الحافظ ابن حبان في السير وفي الميزان ولم يتعقبه إلا في قوله تركه أحمد ويحيى، كأنه يتوافق معه. تعقبه في قوله تركه أحمد ومن؟ ويحيى. فقال عن الحافظ الذهبي لم نرهما تركا، لم نرهما تركا، بل لينا حديثه، لينا حديثه. هذا رأي من؟ الإمام أو الحافظ الذهبي. في تذكرة الحفاظ قال حديثه في وزن الحسن، في وزن يعني في سمته، لا يرتقي إلى الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم، ليس بالمتقن عندهم. يعني مثال حديث ابن أبي ليلى وهو الضعف، ولا هو بالذي يرتقي إلى الحسن، ولا هو في وزنه. نعم، لكن نقول أن الحافظ الواحد قد يتردد عندما ينظر في حديث ابن أبي ليلى فيميل جانب الإثبات عنده فيقوي الحديث إلى درجة ماذا؟ الحسن. وأما الآخر فينظر فيه فيتردد فيه ويترجح لديه جانب الإعلال أو التضعيف فيقول بضعفه. ولهذا مبحث الحسن متجاذب بين الإثبات والتضعيف. واضح؟ ثم مثل لاضطراب ابن أبي ليلى بحديث العطاس في تشميته عن العاطس، قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى. يحيى بن سعيد يقول روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام في العطاس، قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، عن علي. يحيى يذكر الرواية الأولى التي جعل فيها الحديث من حديث أبي أيوب رواها عنه شعبة، ثم لقيه فسأله عن الحديث فجعل الحديث من حديث علي، من حديث علي. فاستدل بذلك على ماذا؟ على اضطرابه وعدم ضبطه وسوء حفظه. وثبت هذا غير واحد من الحفاظ، وهو أنه حديث معلول بالاضطراب، حديث معلول بالاضطراب، فأخرجه واحد والحمل فيه عليه، على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الحافظ الإمام أبو عيسى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، يعني من ماذا؟ من عدم التوازن والاتزان يضطرب فيه. كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا، يغير الإسناد، يغير الإسناد، وتغيير الإسناد دليل على اضطرابه وسوء حفظه وعدم ماذا؟ وعدم تيقظه. واضح؟ قال وإنما جاء هذا من قبل حفظه، يعني لا يتعمد. لو تعمد القلب وهذا لطرح. واستحق الترك والاتهام بذلك، ولكن أما وأنه لا يتعمد ذلك قيل إنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، يعني يعتمدون على ضبط ماذا؟ على ضبط الصدر. وكما قلت في شرحنا للموقظة وكذلك للنخبة أن السلف الأولين رضوان الله عليهم ضبط الصدر عندهم كثير، الغالب عليهم ضبط ماذا؟ ضبط الصدر، وفيهم من يضبط ضبط كتاب لكن قلة موجود. العهد قريب، الأسانيد قريبة، واحد أو اثنين وبالكثير ثلاثة يضبطون ويروون، لكن لما تقادم وازدادت الأعداد وتباعدت الأمصار وإلى آخره احتاج الناس للكتابة، وكان الواحد منهم يعتمد بعد الله جل وعلا على قوة ذاكرته وحفظه، وهو كذلك، ولكن الحفظ خوان ويضعف، وهذا مجرب موجود، أقول مجرب وموجود. وهذا الشعبي رحمه الله معلوم رحمه الله سعة حفظ الشعبي، والذي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وإذا حدث بالحديث ما يحب أن يسمعه مرة أخرى، يحفظه من مرة واحدة بس، ما يحب أن يعاد عليه الحديث، ولكن لما تقدم به العمر نسي كما من الأحاديث، وكأنه ندم رحمه الله وقال من حفظ ما نسيت، عن الأحاديث التي نسيتها لو حفظها إنسان لعد بها عالما، الكم الذي نسيه واضح. فالحفظ خوان، ولهذا قال الإمام علي بن عبد الله المديني رحمه الله بلغنا عن الإمام أبي عبد الله أنه يعني أحمد أنه لا يحدث إلا من كتاب، بلغنا عن الإمام أبي عبد الله أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة حسنة، وهو الإمام أحمد، وهو الإمام إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل. قال لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع، بعد السماع. ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال في ابن أبي ليلى لا يحتج به، وهذا قول يضاف إلى ما مضى من مقالات أحمد التي ذكرناها لكم آنفا. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن اشتراط هل يشترط الجرح المفسر في الديانة؟ هذا تكلمنا عليه تفصيلا في مسألة الجرح المفسر والجرح المبهم وتعارض الجرح والتعديل في شرحنا للضوابط، فارجعوا إليه. إذا كان الرجل مجهولا يؤخذ عنه العلم، وإن كان يشرح كتب السنة ويصف بأنه مجهول ويشرح كتب السنة، قد تقدم أيضا هذا الكلام، أقول تقدم هذا الكلام مرارا وتكرارا، أقول ما هذا التكرار لهذه الأسئلة؟ الأصل في أن العلم لا يؤخذ إلا عمن يعرف بالعلم ومشهود له بين أهل العلم بأنه من أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، تكرر وتقرر مرارا وتكرارا. والناظر في سير السلف يجد أنهم يتحينون ولا يأخذون عن كل أحد ولا يقبلون مقالة كل أحد، ولهذا نهوا عن الأخذ عن الصحف، لا يؤخذ عنه، كما قال الوليد بن مسلم رحمه الله لا يؤخذ العلم عن الصحفيين ولا يقرأ القرآن إلا من أفواه الرجال، فما يحتاج إلى تكرار، وقد تكلمنا مرارا وتكرارا. كونه يشرح كتب أهل السنة المجهول مجهول، هو قال مجهول، ومن شرط أهل العلم أن يكون مشتهرا، آلة المحدث الشهرة والطلب، الشهرة بالطلب واجتناب الكبائر وترك البدع إلى غير ذلك. فإذا لم يكن مشتهرا به أي بين أهل العلم، فكيف إذا نقبل تدريسه أو نأخذ عنه؟ مسألة أنه يشرح كتب أهل العلم، كتب أهل السنة، كيف يصيد إذن؟ أقول كيف يصيد إن لم يشرح هذه الكتب؟ أتراه سيشرح كتب أهل البدع حتى يتأكد الناس الحذر منه؟ لا، هم يشرحون كتب بعض كتب، ما هو كل، بعض كتب أهل السنة ليصيدوا بها ويلووا أعناق تلك الكتب على ما تهوى أنفسهم. واضح؟ والواقع خير شاهد لهذا. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.